أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. الأمر الذي يتعلق بذلك الجيل عظيم، موقف أو موقفين أو ثلاثة أعلق عليها، وهذا الذي يليق بمثل هذا المقام، وإلا سيرة هذا العلم تحتاج إلى حلقات طويلة جدا، والمقام لا يناسب إلا أن أختار كما ذكرت شذرات. عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو التيمي القرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب في الجد السادس. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر. قال: ثم من؟ السائل عمرو بن العاص. ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم عد رجالا. يقول الذهبي معلقا: هذا الحديث ثابت في الصحيحين على رغم أنوف الروافض، وما أحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل رجل في أمته، وأحب أفضل امرأة في أمته، فحري بمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. يقول محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب: سألت أبي، سأل علي بن أبي طالب: من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول عثمان، قلت: أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. قال الذهبي: هذا والله العظيم متواتر عن علي، لأنه قاله على منبر الكوفة، قال: فقاتل الله الروافض ما أجهلهم. يا إخوان، قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، يوم الخميس تحديدا، مات يوم الاثنين ضحى أو الزوال، صعد بعد أن أمر الصديق أن يصلي بالناس طيلة تلك الليالي التي اشتد فيها المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو عاصب رأسه بخرقة يتهادى بين رجلين، وصعد المنبر وخطب خطبة عظيمة، قال فيها: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله، أن يعطيه الله من الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. الصديق في المسجد والصحابة جلوس، فهم رضي الله عنه وكان أعلم الصحابة بقرينة المرض، فهم أن المعني هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الشيخ الجليل: قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وأخذ يبكي. قال الصحابة: فتعجبنا، ما بال هذا الشيخ يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عبدا خيره الله؟ قال: فكان المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا به. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وأهله وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام سدوا عني كل باب في المسجد إلا باب أبي بكر. إشارة إلى استخلافه. جاءته امرأة، والأقرب أن هذا في مرضه، قالت: تريد شيئا؟ قال: ارجعي لي. قالت: إن جئت فلم أجدك. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال كما عند الترمذي في المناقب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري قدر مقامي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، إشارة واضحة إلى خلافتهما، وأشار إلى أبي بكر وعمر. آتي إلى الموقف العظيم. يقول الصديق رضي الله عنه في أول خطبة بعد الخلافة، خطبة عظيمة إسنادها صحيح كما قال ابن كثير والذهبي، أول خطبة يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. يقول العلماء: هذا من باب الهضم والتواضع، وإلا فقد أجمعوا على أنه خيرهم. قال: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه الحق إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أنتزع منه الحق إن شاء الله. ثم قال: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرب الله عليهم الذل، وما شاعت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا عمهم الله بالعذاب. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يا إخوان، أنا وقفت عند كلمة ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم الذل. ذهب ذهني مباشرة إلى الشام، فقط نظرة سريعة، من يوم أن ساق الله عز وجل أهل الأرض المباركة إلى رفع راية الجهاد وهي مرفوعة، شوف التحول الكبير، وانظر إلى حال أهل البدع والضلال كيف اضطربوا وكيف أرعبوا وكيف أطلق الله ألسنة الخطباء والناس وانتشوا وأصابهم العزة والسؤدد، شعروا بماضي عظيم، شعروا أن هذه الأمة ما تذل وقائدها محمد عليه الصلاة والسلام قائد المجاهدين، وأن الذي يصيبنا دائما بضعفنا بذنوبنا بتقصيرنا بتفريطنا. هذا هو الصديق رضي الله عنه يقول هذه الكلمة. والله يا إخوان، الجهاد هذا يختصر مسافات طويلة. أهل الشام نعرف الشام ونزورها، شوف كيف نقلهم تربية عظيمة، تربية عظيمة، لأنه ذروة سنام الإسلام، فيه ذروة المحبة وذروة الإخلاص، ذروة المجد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. قبل أيام أشوف جريح متخم بالجراحات، يبنج تبنيج كامل، مخدر تخدير كامل، سبحان الله، فاقد الوعي ويلهج بذكر الله، والله يلهج بذكر الله، ما لنا غيرك يا الله، ويثني على الله ويقرأ الفاتحة والجميع يكبر حوله متعجبين، مخدر تخدير كامل. قلت إن هذه الفريضة شأنها عظيم، وما تركها قوم إلا سلط الله عليهم الذل. آتي إلى موقف يفيدنا. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم وقد شهد جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم وقد تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وفي رواية: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. وهذا الصيام تطوع. أقول يا إخوان، أشهد أن هذا الدين حق، والآيات تتلى علينا، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام والسنة، ونسأل الله كما هدانا لها أن يثبتنا عليهما حتى نلقاه. الإيمان يزيد وينقص. في صحيح البخاري، أربط الموضوع ببعضه، في كتاب الفتن باب ظهور الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تظهر الفتن وينقص العمل ويتقارب الزمان ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل مقصودي هنا ينقص العمل. يقول العلماء: نقصان العمل هنا حسي ومعنوي، ويتقارب الزمان أيضا حسي ومعنوي. الحسي أن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون كشهر والشهر كيوم، وهذا لعله قرب قيام الساعة، لكن المعنوي كما هو نقص العمل يكون بنقص الإيمان بنقص الدين. والله يا إخوان، نقرأ أحيانا في سير أولئك، وانظروا الصديق في يوم واحد في أول النهار كيف اجتمعت في هذه الخصال. باختصار، المشكلة عندنا في فائدة قالها ابن القيم، وحدثني أحد الأخوة أنه طبق هذا ورأى العجب العجاب. يقول ابن القيم: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما هو يقول في الذوات والأعيان كذلك في الاعتقادات والإرادات. كيف يا أخوان؟ شو المعنى؟ المعنى القلب الذي امتلأ بغير محبة الله، كيف تنزل فيه محبة الله والأنس بالله والعيش مع القرآن والتلذذ بكتابه؟ يا إخوان، جنة الدنيا الأنس بالله ذاقوها السلف، فما عرفوا إذا فترت أنفسهم لحظة هبوا وتذكروا ما أعد الله في الجنان. ولهذا يقول ابن القيم: فالقلب إذا كان ممتلي بغير محبة الله ما يجد لذة الأنس بالله، ما يجد لذة القرآن، يصيبه الفتور. وأعطيك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يجلي المعنى تماما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا صديد حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا. الحديث عند البخاري ومسلم. والشعر بعضه مباح، كثير منه مباح، لكن إذا امتلى شعرا وين يكون محل القرآن، محل الدعاء، محل الأنس بالله؟ فهذا يوضح المعنى تماما. نزه فؤادك عن سوانا تلقنا، ففؤادنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.